بسم الله الرحمن الرحيم. أتى موعد خروج البنت، تنتظر الأم، ينتظر الأب، تمر الدقائق ساعات والساعات أيام. محمد، ليش تأخرتوا؟ أختك وين هي؟ محمد تكلم، وش فيك؟ ما ترد، تكلم، أختك وين؟ يبا أنا رحت للكلية ما لقيت أختي. إيش؟ شو تقول؟ الأب يسقط في يده، الأم أختي عليها، الإخوة اسودت وجوههم، عرضهم في خطر، كرامتهم في خطر، شرفهم ذبح ذبح. وزلت القدم. إلى أبطال الحسبة، إلى رجال الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين يضحون بأوقاتهم، يضحون بحياتهم في سبيل المحافظة على السبيلة، فأعلنوا الجهاد للبحث عن هذه المسكينة. يقول من باشر الحادث، أصبحنا نراقب المخيمات، اتجهنا إلى المخيم، فإذا بنا نسمع صوت أذين ندخل المخيم، يزيد الصوت، نتجه إلى مكان الصوت، إذا بها حفرة قد جعلت فيها هذه البنت، قيدت يديها وقدميها في منظر رهيب، في منظر محزن، في منظر مفزع. لذة لم تكن سوى ساعة ثم لم تتم، أعقبتها على الفرح. والله بكينا وحزنا لهذا المنظر، لما رأتنا بكت بكت بكت، قالت ليتني مت قبل هذا. لا تذهبوا بإلهي، بأي وجه أرى أبي، وبأي عين أرى أمي، وبأي أذن أسمع خطاب إخواني. اقتلوني، دعوني أموت، لا أريد أن أرى أهلي، تحطمت حياتي، انتهت كرامتي. ليتني ما ولا ولم، أي عيش لي بالهوى، قسوة ظلمة سأم. يا رب سترت علي وأنا أعصيك، يا رب سترت علي وأنا أعصيك، فلا تفضحني وقد تبت إليك. يا رب اكفنيه بما شئ، يا رب استر علي في الدنيا ولا فيجيب الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وزلت القدم. محاضرة لفضيلة الشيخ فهد البشر. أحبتي في الله، كثيرا ما يضل الإنسان الطريق وينحرف عن الجادة وتزل به القدم بوازع الجهل والهوى أحيانا، واستجابة لإغراء عابث أو لشهوة جامحة قوية، الأمر الذي يهبط بمستوى الإنسان ويحول بينه وبين الطهر والتساني، فتسقط قيمته وينحط إلى الدرك الأسفل من الرذيلة والعار، تتجه قواه كلها إلى إشباع غرائزه وإتيان لذائذه، فيسقط إلى منزلة البهيمة، حتى إنك لتجده بأذن لا تسمع، وبعين لا تبصر، وبقلب لا يفقه. والإنسان قد تمر به ساعة تنام فيها قواه ويبكو فيها ضميره وتستيقظ غرائزه، فيسقط سريع الهوى والشهوة والشبهة، فيا له من سقوط، ويا لحقارتها من لذة مؤقتة تورث النار. وما وصل حال الأمة اليوم إلى ما هي عليه من ذلة وإهانة وانكسار وهزيمة إلا بسبب الذنوب والمعاصي، كما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي معركة أحد استغرب الصحابة رضوان الله عليهم وتعجبوا كيف ينكسر المسلمون كيف يقتل منهم 70 ويشج رأس الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ويسيل الدم على وجهه الشريف وهو أحب الخلق إلى الله؟ فصدرت استفهامات من الصحابة رضوان الله عليهم كيف يحصل هذا؟ فيأتي الجواب من العليم الحكيم سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. لما خولف أمر محمد صلى الله عليه وسلم ونزل الرماة من الجبل وقعت الهزيمة، وقع الانكسار، فما ذنوب الأمة اليوم؟ والله المستعان. أحبتي في الله، ليس من شرور ولا بلاء إلا وسببه الذنوب والمعاصي. بالمعصية تبدل إبليس بالإيمان كفرا، وبالقرب بعدا، وبالرحمة لعنة، وبالجنة نار تلظى. عم قوم نوح الغرق وأهلكت عادا الريح العقيم، وأخذت ثمود الصيحة وكلبت على اللوطية ديارهم، فجعل الله عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل، فساء مطر المنذرين. قال الله عز وجل، تأمل أخي الحبيب هذه الآيات: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بالمعاصي يهون العبد فيرفع مهابته من قلوب خلقه، ومن يهن الله فما له من مكرم. يقول الحسن رحمه الله: هانوا عليه فعصوا، ولو عزوا عليه لعصمهم. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: لما فتحت قبرص رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله؟ فقال: ويحك ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى، عياذا بالله من ذلك. أحبتي في الله، هناك زواجر، هناك موانع، إذا استشعرها العبد وتأملها عصمه الله من الوقوع في الذنوب والمعاصي. فلعلي أستعرضها بعجالة. من أهمها استشعار عظمة الله جل وعلا، استشعار عظمته والخوف منه كما ينبغي من عبد ذليل حقير ضعيف، أن يخاف من الله القوي القاهر. من أوجدك من عدم؟ من رزقك؟ من كساك؟ من أوجد هذا الكون؟ إنه الله سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام كلمه الله بدون ترجمان، فاشتاق أن يرى الله، سمع كلامه، ويا له من سماع، ويا لعظمة الكلام، ويا له من حسن صوت لله جل جلاله، فاشتاق أن يرى الله، فقال: ربي أرني أنظر إليك. فكان الجواب الإلهي من الله: إنك لن تراني في الدنيا، لا يرى مخلوق الخالق سبحانه وتعالى، إنك لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يعلق الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله على الحدث فيقول: لما تجلى الله للجبل ورفع الحجاب عن الجبل، لم يستطع الجبل أن يثبت أمام نور الله، فكان كثيبا من الرمل. لا إله إلا الله، جبال راسية ثابتة إذا بها تزال عن بكرة أبيها، لا تستطيع أن تثبت أمام نور العظيم. لا إله إلا الله، فكيف بك يا عبد، يا ضعيف، يا قاصر، تتجرع على معصية العظيم سبحانه؟ والله لو تأملت عظمته وتأملت في هذا الكون وتدبرت خلقه العظيم، فإذا به يذكرك بعظمة من خلقه وهو الله جل جلاله. جبريل عليه السلام له 600 جناح، الجناح الواحد يسد الأفق، يأخذ بجناح واحد قرى لوط الأربع، قال بعض العلماء بها 600,000، فيحمل القرى بطرف جناحه حتى بلغت عنان السماء ثم يقلبها لا إله إلا الله. ومع ذلك ماذا يكون هذا الخلق العظيم أمام الله؟ في خوف وجل، جبريل يخاف من الله جل جلاله وهو لم يعص الله طرفة عين، فما بالي وبالك، والله المستعان. هذا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخائفين، سيد المعظمين، سيد المتقين، أعظم الخلق معرفة بالله جل جلاله. كيف يكون خوفه من الله؟ يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. تتفطر قدم من؟ المذنب حاشا، صلوات ربي وسلامه عليه، سيد العابدين، سيد المتقين، سيد المرسلين. تذكر عائشة، لقد غفرت ذنوبك، غفرت ذنوبك ما تقدم وما تأخر، ألا ترتاح؟ ألا تنام؟ هو يطلب الراحة، هو يطلب اللذة في لقاء الله عز وجل. قال يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فما حالي وحالك في آخر الليل؟ والله المستعان. عائشة رضي الله عنها تقرأ قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فتسأل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: أهم الذين يسرقون؟ أهم الذين يزنون؟ أهم الذين يشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يقبل منهم. صلينا العشاء اليوم، من منا لما انتهى من الصلاة حمل هم هل قبلت صلاته أم لا؟ الله يصلح حالي وحالكم، والله المستعان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقف في حائط ويخاطب نفسه ويقول: كنت تنادى في الجاهلية بعمير، الله أكبر، واليوم تنادى بأمير المؤمنين، والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك الله، الله أكبر. رضي الله عنك وأرضاك. وابن مسعود رضي الله عنه يصعد إحدى الأشجار، فتأتي الريح فتكشف ثوبه عن ساقيه، فيضحك الصحابة رضوان الله عليهم. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. لاحظ، ومع ذلك يقدم النبي صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود رضي الله عنه وهو يضرب غلام له، فيقول الحبيب الذي يرسل رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه: أبا مسعود، اعلم أن الله أقدر منك عليه. فيلتفت فإذا به حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، هو عتيق لوجه الله. قال: لو لم تفعل لمستك النار. والحديث مسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، على جلالة قدره وعظم منزلته، إلا أن الأمر قد تقع في العذاب وأنت لا تشعر. نسأل الله السلامة والعافية. دخل أحد المظلومين على سليمان بن عبد الملك وهو صاعد المنبر يخطب، قال: يا سليمان، الموعد يوم الأذان. فنزل سليمان من المنبر، قال: ما تقول؟ قال: أقول الموعد يوم الأذان. قال: وما الأذان؟ قال: يقول الله عز وجل: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. فارتعدت فرائس سليمان، قال: ما هي مظلمتك؟ قال: أحد عمالك اغتصب أرضي. قال: أعطوه أرضه وأرض معه. نعم، استشعر المنادي يوم ينادي، يوم العرض الأكبر على الله مالك يوم الدين. خص الله ذلك اليوم بملكه، مع أنه ملك الكون كله. فيه إشارة إلى عظمة ذلك اليوم، إلى رهبة ذلك اليوم، وأن المتصرف هو الواحد الأحد أعدل العادلين، هو الحكم. لا يجعل لأهل الأرض حكما في ذلك اليوم، لأنهم قد يظلمون، قد يتجاوزون، لكن العظيم أعدل العادلين. نعم، ينادي لمن الملك اليوم، فلا أحد يستطيع أن يجيبه، لأن المتكلم العظيم، فينبغي لمن دونه أن يسكت، فيجيب الله نفسه بنفسه لله الواحد القهار. اللهم آمنا يوم العرض الأكبر عليك يا رب العالمين. هذا عمر أيضا يذهب إلى الشام ليتفقد رعيته، وأمير الشام أبا عبيدة أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومع ذلك لم يشفع له هذا المقام من محاسبة عمر، لأنه عرف رضي الله عنه عظم الأمانة. وكم أمانة تعلقتها رقابنا والله المستعان. انتهت المحاسبة، قال نذهب إلى بيتك يا أبا عبيدة. قال ما تريد في بيتي؟ قال نذهب إلى بيتك، يريد أن يرى بيت أمير الشام كيف يكون. فإذا البيت قربة بالية وإبريق ومتاع قليل، فدمعت عين عمر رضي الله عنه وقال كلنا غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة. والله ما غيرت عمر الدنيا، والله إنه التواضع والتذلل العظيم. كيف غيرتك رضي الله عنه وأنت تصعد المنبر وأنت الخليفة ويقرقر بطنك من شدة الجوع وتقول قرقر أو لا تقرقر، والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. نعم رضي الله عنك وأرضاك. آخر الأمور في استشعار العظمة تدبر آيات الله سبحانه وتعالى. وخذ مثال يا أهل القرآن، يا أمة القرآن، لم يجعل القرآن لأن نبتدي به في الحفلات ولا في آيات تعلق، وإنما منهج حياة تقاد به الأمة إلى أن تلقى الله. اسمع إلى الآيات في سورة هود لما ذكر الله قصص الأمم الماضية، لما حادت عن الطريق أنزل الله بها العذاب، والله ليس بيننا وبين الله واسطة، إذا حفنا عن الطريق أهلكنا الله، سلط الله علينا أرادل الخلق يسوموننا سوء العذاب. يقول الله محذر محذر ومخوف لهذه الأمة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. من الزواجر التي إذا استشعرها العبد عصمته من الوقوع في الذنوب استشعار علم الله عز وجل وسمعه وبصره. وإليك هذه الحادثة العجيبة التي تبين أن الأمة لا زال فيها خير كثير. فهذا أحد الباعة في محلات النساء، التقيت به وحصل بيني وبينه حديث ثم انصرفت عنه، وبعد سنتين إذا بي ألتقي بهذا الرجل في منطقة أخرى فإذا بنور الإيمان على محياه ولم أعرفه. قال أنت فلان؟ قلت نعم. قال أنا فلان الفلاني البائع في المحل الفلاني. فاحتضنته لأني رأيت في وجهه نور الإيمان، قلت أخبرني ما شأنك؟ قال كنت في يوم من الأيام وأنا أزاول البيع والشراء إذا بامرأة تزل بها القدم قد تبرجت وتجملت وتعطرت كما يحصل من كثير من نساء اليوم، والله المستعان إذا خرجت إلى الأسواق إذا بها في كامل زينتها، والله المستعان. يقول فأخذت تلين الخطاب وتجمر العبارة وتبدي لي شيئا من مفاتنها، فإذا بشيطان الإنس والجن قد دخل قلبي، فلنت معها في العبارة وبادلتها العبارات، فقالت لي بكم هذا الفستان؟ قلت بكذا وكذا. قالت ما رأيك أن تراني وقد تجملت به لك هذه الليلة؟ قال حسنا، ما المقابل؟ ما المقابل في أن هذه المرأة تبيع عرضها دريهمات يسيرة تبيع شرفها وكرامتها؟ يقول ذهبت المرأة بالفستان وأغلقت المحل واتجهت إلى المنزل ووقفت أمام باب المنزل. يقول وأنا في هذه اللحظات في هذا الموقف العظيم إذا بي أتذكر العظيم الذي يراني سبحانه، فرجعت في نفسي وقلت: كيف بك يا نفس يا ضعيفة؟ الله أوجدني، الله يسر لي العمل في هذا البلد، الله أعطاني البصر، الله أعطاني السمع، إذا بي أنتهج حرمة من حرمات المسلمين، فإذا بداعي الإيمان يزيد في قلبي. يقول: واستوقفتني آية، استوقفتني آية من آيات الكتاب العظيم، وهي قول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فتذكرت وقوفي بين يدي الله، وسألت نفسي: هل تفيدني هذه اللحظات يوم أعرض على الله، أم تكون سببا لإسخاط العظيم علي؟ تذكرت لو أن الله قبض روحي وأنا مع هذه المرأة، فقلت: لا إله إلا الله، أعلنها لك يا ربي توبة، توبة صادقة في هذه الليلة. يقول: ثم انصرفت وعاهدت الله أني لا أبقى في هذا المحل وفي هذا الموطن الذي يزيدني فتنة وقربا إلى معصية الله. يقول: وأبشرك، والله فتحت في وجهي أبواب الرزق، كان علي شيء من الدين، فلما تركت هذا العمل لوجه الله عوضني الله عز وجل خيرا. لا إله إلا الله، يا لها من حادثة عظيمة تنمي في العبد المسلم مراقبة العظيم سبحانه وتعالى. ولقد وصف ابن المبارك رحمه الله هذا العالم الزاهد الذي راقب الله ليل نهار، ولا نزكي على الله أحد، كان في الطريق مع أصحابه فانطفأ السراج، ثم ذهبوا ليصلحوا السراج، فلما أصلح فإذا بابن المبارك قد بلل لحيته بالدموع. الله أكبر، إنها الخشية من الله سبحانه وتعالى. يذكر في أبيات الله جميلة وصف الخائفين، وصف المراقبين للعظيم سبحانه، فيقول: إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع، وخرص بالنهار لطول سمت، عليهم من سكينتهم خشوع. اللهم اجعلنا ممن ينطبق عليهم هذا الوصف يا رب العالمين. ومن قصص المراقبة هذا شاب التقيت به في المدينة بعد صلاة العصر، قدم لي هذا الشاب وهو في خوف وعيونه قد غرغرقت بالدم، يرتجف خائفا، قال: لقد أذنبت ذنبا عظيما، فما المخرج؟ قلت: إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الذي أرحم بنا من أمهاتنا. فقلت: ما شأنك؟ قال: أسكن في شقة لوحدي، وقبل أذان العصر خرجت بعد أن توضأت. يقول: لما فتحت الباب إذا في الشقة المقابلة بنت عارية وفيها من الجمال ما الله به عليم، وإذا بها تدعوني إلى فعل الفاحشة، فأطلت النظر فيها ولم أنتبه إلا بمنادي الرحمن ينادي، فكأني أستيقظ من نوم، فرجعت ثم توضأت وخرجت إلى الصلاة، فما حكم ما قمت به من عمل؟ فقلت: احمد الله عز وجل أن الله حفظك وثبتك، ولم يستطع الشيطان إلا على هذه النظرة. لكن ما حادثتك؟ ما شأنك؟ لماذا أنت لوحدك؟ قال: لقد سافرت من أهلي على أنني ذاهب إلى مكة المكرمة مع شباب لأداء العمرة. يقول: وأنا في الحقيقة قد ذهبت مع شباب بقصد الإفساد إلى جدة. يقول: ولما نزلنا مطار جدة كان وقت صلاة العشاء. يقول: فقلت لمن معي من الشباب: نصلي. قالوا: تريد أن تصلي صل، أما نحن فلن نصلي، عياذا بالله من ذلك. لا إله إلا الله، كم ضيع أبناء الإسلام هذه الصلاة، ضيعوها. وانظر إلى مساجدنا في صلاة الفجر ما حالها، تشتكي إلى الله من قلة الحاضرين. يقول هذا الشاب: فقلت في نفسي: أسير مع أناس حتى الصلاة لا يصلون؟ يقول: فلما صليت العشاء قررت أن أحجز من مطار جدة إلى المدينة. يقول: وجلست في مدينة 10 أيام، وفي هذا اليوم يحصل لي هذا الموقف العظيم. فقلت: أنت بين أمرين، إما أن تحضر معنا وتجد إخوة محبين لك، أو ترجع إلى أهلك وتخبرهم بالحقيقة، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. فقرر الرجوع. أسأل الله أن يثبته وكل شخص منا على الحق، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. من الزواجر، أختم به هذه الزواجر، زاجر الموت. الموت هذا الضيف الذي يقدم على الجميع ولا يفرق بين رئيس ولا مروس، ولا صغير ولا كبير، ولا شريف ولا وضيع. إذا أتى أتى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويقول الله عز وجل، وهذه آية ينبغي أن نجعلها في قلوبنا وأمام أعيننا، يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هل ذهب الأموات بأموالهم؟ هل ذهبوا بقصورهم؟ هل ذهبوا بزوجاتهم؟ لا وربي، إنما بقماش، وقد يكون تصدق بهذا القماش عليهم والله المستعان، وأعمالهم إن كانت خيرا فخيرا، وإن كانت شرا فشرا عياذا بالله من ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على شفير القبر فيبكي حتى يبل الثرى، ثم يقول: إخواني لمثل هذا فأعدوا. ولما احتضر أبو هريرة رضي الله عنه بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: بعد المفازة وقلة الزاد وعقبة كؤود، المهبط منها إما إلى جنة وإما إلى نار. ولما احتضر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله قال: إلهي، أمرتني فلم أأتمر، وزجرتني فلم أنزجر، غير أني أقول لا إله إلا الله. ولما احتضر هارون الرشيد أمر بحفر قبره ثم حمل إليه فاطلع فيه فبكى حتى رحمه من كان عنده، ثم قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. وقال بعض السلف: ما نمت نوما قط فحدثت نفسي أني أستيقظ منه لا إله إلا الله. وكانت امرأة عابدة صالحة، إذا أمست تقول: يا نفس الليلة ليلتك، لا ليلة لك غيرها فاجتهدي. وإذا أصبحت قالت: يا نفس اليوم يومك، لا يوم لك غيره فاجتهدي. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يعيشون كل حياتهم ينتظرون الموت، فكانت كل أعمالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم في غاية الإخلاص لله تعالى، يراقبون الله تعالى في كل ذلك. يقول سعيد بن جبير رحمه الله: لو فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يفسد علي قلبي. وقال ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الموت، لكان جديرا بأن ينتقص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره ويفارقه سهوه وغفلته، وحقيقا بأن يطول فيه فكره ويعظم له استعداده، لا سيما وهو في كل نفس بصدده. لقد أزعج الموت قلوب الخائفين، وأحرج خوف الفوت صدور العارفين، وبلبل انتظار البلا أفئدة العابدين، وأجرى تخايل النحود على الخدود دموع التائبين. مر علي رضي الله عنه بالمقابر فقال: السلام عليكم أهل الديار الموحشة والمحال المكفرة، أنتم سلف ونحن لكم تبع، وإنا بكم عما قليل لاحقون. اللهم اغفر لنا ولهم وتجاوز عنا وعنهم. طوبى لمن ذكر الموت والمعاد وعمل للحساب. ثم قال: يا أهل القبور، أما الأزواج فقد نكحت، وأما الديار فقد سكنت، وأما الأموال فقد قسمت، هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم؟ ما لي أراكم لا تجيبون؟ ثم التفت إلى أصحابه وقال: أما إنهم لو تكلموا لقالوا: وجدنا أن خير الزاد التقوى، ثم بكى رضي الله عنه وأبكى أصحابه. السؤال أحبتي في الله، كلنا ذاك العبد الميت، لكن على ماذا نموت؟ أنموت ونحن في ساحات الوغى مجاهدين في سبيل الله؟ أنموت ونحن في قيام ليل؟ أنموت والقرآن بين أيدينا؟ أنموت ونحن بارين بوالدينا؟ أنموت ونحن آمرين بالمعروف نهينا عن المنكر؟ أم نموت عياذا بالله ونحن في مراحل الفسق والفجور، ونحن على ترك صلاة، على خمر وفسق وزنا وفجور، على آلات له؟ لا وربي، نسأل الله لنا ولكم السلامة. وهذه حادثة أختم بها الموت، أو حادثتين، أحضرت جنازتان أو جنازتين في مسجد الراجحي، وقبل الصلاة تكلم أحد المغسلين فقال إن إحدى الجنازتين غسل معي الجنازة الأخرى. يقول أنا وهو نغسل هذا الميت، لما انتهينا من تغسيله أرسل المحيي والمميت ملك الموت فقبض روح من كان يغسل معي. ما كان يشعر أنه سوف يصلى عليه مع من غسله. اللهم اختم لي وإياهم بخير يا رب العالمين. وهذه حادثة عجيبة ذكرها لي من غسل الميت، شاب في مدينة الجبيل من الشباب الصالحين، عرف بقيامه لليل وبصيامه للأثنين والخميس وبأمره بالمعروف ونهي عن المنكر وبصلته للرحم. ذهب في زيارة خالة له، وفي عودته حصل حادث فتوفي هذا الرجل. أخبر والده في الساعة 10 مساء تقريبا، فقال لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم اتصلوا بزمير المغسل فقالوا فلان يطلبك الحل، ونريد منك أن تذهب معنا إلى المنطقة لنحضره ونغسله. يقول ذهبنا وأحضرناه. يقول والده يحمل هم كيف يخبر والدته، كان محبوبا لأمه بارا بها بما تعني هذه الكلمة في زمن كثر العاقين لآبائهم وأمهاتهم. يقول هذا الأب فقدمت إلى بيتي بعدما أحضرناه وجعلناه في المغسلة، قدمت لوالدته فوجدتها في الساعة 2 ليلا قائمة لله تقرأ كتابه تدعو الله تسأل الله المغفرة. يقول وأنا أنتظر، فاستمرت في صلاتها حتى الفجر، فأذن ثم ذهبت إلى الصلاة وعدت وهي على مصلاها تسبح وتذكر الله وتستغفر الله حتى طلعت الشمس، ثم صلت ركعتين. فلما انتهت من صلاتها قالت ما بك يا أبا فلان، أرى على وجهك الحزن، ما الأمر؟ قلت فلان يطلبك الحل. قالت الحمد لله، لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واكلفني خيرا منها. إنه الإيمان الذي يثبت صاحبه في تلك المواقف. يقول ثم ماذا؟ انظر إلى الإيمان. فقالت يا أبا فلان أذهب لتجهيز الإفطار إليه. يقول فوالله احتقرت نفسي وعلمت أنني لا شيء بالنسبة لهذه الزوجة الصالحة. يقول ثم ذهبت مع المغسلين يخاطبوني من غسله. يقول الحادث كانت الضربة على رأسه. يقول فلما غسلناه يقول والله رأيت على وجهه نور وطمأنينة ما كانت على وجهه وهو حي. يقول والله يبتسم. يقول لقد كسرت ذراعيه ومع ذلك قد رفعت سبابته تعلن التوحيد لله جل جلاله. يا لها من حسن خاتمة. اللهم ارزقني والحاضرين والسامعين حسن الختام والسامعات يا رب العالمين. أنتقل أحبتي في الله، وأنا أطلت ونحن تأخرنا عليكم كثيرا، إلى أسباب إذا فعلها العبد أعانته على الإقلاع في التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الأسباب من أهمها الزهد في الدنيا، أن تعلم أن هذه الدنيا لا شيء، حقيرة فانية، لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. واسمع إلى هذه الآية وهي أعظم ما توعظ به القلوب. قل أأنبئكم بخير ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن يتصف بهذه الصفات. وللاختصار حقيقة أذكر حادثة واحدة في هذا الباب من هذا العصر، لأن إذا تكلمنا عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن صحبه الكرام وقصصهم في هذا المجال كثيرة، قد يكون قائل هؤلاء صحب محمد صلى الله عليه وسلم، تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن الآن فتحت علينا الدنيا. اسمع إلى هذه الحادثة، وهو ذكرها أحد كبار تجار منطقة الرياض. يقول: ذهبت إلى منطقة من المناطق لأدفع فيها شيئا من زكاتي، أوزع على فقراء هذه المنطقة. يقول: في الطريق وقفت في أحد المساجد فنلت، فرأيت في المنام منادي يقول: اذهب إلى المنطقة الفلانية فإن فيها عبدي فلان منذ 3 أيام ما يفطر إلا على الماء، فأعطه ما يكفيه سنة. يقول: فقمت خائفا فزعا، ثم اتجهت إلى هذه المنطقة. وصلت تقريبا العصر، دخلت المسجد، اجتمع جماعة المسجد، إذا بهذا الرجل يتقدم ليصلي بنا. يقول: هذا الإمام تبين لي أنه يصلي بدون راتب، لا يأخذ مقابل على صلاته. يقول: لما انتهينا من الصلاة خرج الجميع من المسجد، بقي هذا الإمام. يقول: فسلم علي وقال: لعلك تفطر معي اليوم. قلت: إن شاء الله. يقول: ذهب إلى بيته، وقبل المغرب بقليل حضر، ثم ذهبت أنا وإياه على أقدامنا فدخلنا. فيقول: انظر إلى المشهد، اسمع المشهد العظيم. يقول: دخلت إلى بيته فوالله ما رأت عيني فرشا. يقول: فإذا بي أرى أبناءه أطفاله وليس عليهم إلا ما يستر سوآتهم. يقول: فلما أذن المؤذن أحضر لي إناء به ماء فقال: أفطر. يقول: فنظرت له باستغراب، قال: والله يا أخي منذ 3 أيام والله لا نفطر إلا على الماء. فبكى هذا التاجر بكاء عظيما، ثم قال: لقد رأيت كذا وكذا وكذا، ولقد أمرت أن أعطيك ما يكفيك سنة. الله أكبر. اسمع إلى الموقف من العبد الزاهد. قال: يا فلان لا تفتني بمالك، يا فلان لا تفتني بمالك. وأخذ يبكي. يقول: وأنا أحاول معه أن أعطيه وهو يبكي ويقول: لا تفتني بمالك يا فلان. يقول: والله لم يقبل بعد إلحاح شديد إلا ب1000 ريال. الله لما عرف الله، عرفه الله، أرسل الله له من يعطيه، لأن قلبه تعلق بالخالق. لكن حالنا اليوم إلا من رحم الله تعلقت بالدنيا حتى في أعظم فريضة بعد التوحيد الصلاة، نعجز أن نخشع فيها، نعجز أن نطمئن فنتذكر دنيانا وحطام الدنيا، والله المستعان. ولذلك ساءت أخلاقنا، ساءت معاملاتنا، قطعنا الرحم، اغتبنا، وقعنا في أمور محرمة، لأن العلاقة مع الله في الصلاة فيها خلل، لأن القلوب تعلقت بحطام الدنيا الفانية. اللهم اجعلني وإياهم من الزاهدين فيها ومن طلاب الآخرة يا رب العالمين. أنتقل إلى سبب آخر من أسباب المساعدة على التوبة، ألا وهو تذكر سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل أرحم بنا من أمهاتنا. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولهم يا حي يا قيوم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في مشهد عظيم مع الصحابة، إذا بامرأة تبحث في السبي عن طفل لها رضيع، فلما وجدت قبلته وأخذت ترضعه أمام الجمع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتظنون أن هذه ملقية بابنها في النار وهي تقدر على أن لا تلقي؟ قالوا: لا. قال: لله أرحم بكم من هذه بابنها. الله أكبر، الله أكبر. وهذه حادثة عجيبة، رجل أو شاب من أهل مكة التقيت به في حج العام الماضي، صليت العشاء، فلما انتهينا من الصلاة قدم علي هذا الشاب وهو يبكي وقد بللت ثوبه دموعه في وجل وخوف عجيب، فقال: ما حكم حجي؟ ما حكم حجي؟ قلت: ما الأمر؟ قال: أنا من أفسد شباب مكة، عياذا بالله من ذلك، وليس فيه منكر من المنكرات إلا وقد عملت به. يقول: وفي يوم من الأيام إذا بي أمر بأحد المساجد فأجد مذكرا فيذكر حديث محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يقول: فعاهدت الله أني أحج هذه السنة وأني أتوب من كل ذنب. وبالأمس كان يوم 9، يقول كان يكلمني يوم 10، يقول: وبالأمس كنت في عرفة فتضرعت إلى الله وسألت الله المغفرة وبكيت بين يدي الله أن يغفر لي ذنوبي. يقول: ثم انتقلنا من عرفة إلى مزدلفة. يقول: وأنا نائم إذا بامرأة من الخلف تجذبني، فألتفت فإذا بها تدعوني إلى فعل الفاحشة، عياذا بالله من ذلك. انظروا إلى قسوة القلوب في مشعر حرام وفي تلبس بركن عظيم، ومع ذلك تتجرى هذه المرأة إلى أن تدعو شابا لفعل الفاحشة ولفعل كبيرة. عجيب، بعض الناس بلغ القلب قسوته إلى ما لا منتهى، وهو في بلد الله الحرام، بل وهو في بيت الله الحرام يقلب نظر في عورات المسلمين. أي قلوب وأي أعين وأي سمع يعيش به هذا الرجل، عياذا بالله من ذلك. يقول: فأصبحت بين داعيين، داعي الإيمان يقول لي: كيف تقدم على كبيرة من كبائر الذنوب وأنت متلبس بركم وأنت في مشعر حرام؟ وداعي الشيطان يقول: افعل والله غفور رحيم. يقول: حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر، قلت: ولم تعمل؟ قال: ولم أعمل. قلت: الحمد لله. قلت: لكني أسألك سؤال، هل كنت سابقا تمارس الزنا؟ أكرمك الله وأكرم الله السامعين، قال: نعم. قلت: إذن هذا ابتلاء، اختبار من الله وتمحيص، أتكون صادق في التوبة أم لا؟ لأن كثير الآن من الشباب يتوب لكن يأتي شياطين الإنس والجن فيذكرونه، إن كان من أصحاب المخدرات عرضوا عليه، إن كان من أصحاب النساء عرضت عليه، إن كان من أصحاب الأموال المحرمة عرضت عليه. اختبار، ابتلاء. ولذلك يذكر لي أحد المغنين أسمر البشرة يقول: وجدت في قلبي قسوة عجيبة، فاتصلت بأحد أقاربي، قلت: أنا أجد قسوة في قلبي، أجد قسوة في قلبي. يقول: فسألني: تصلي الفجر؟ تصلي الفجر؟ قلت: الصلاة كلها لا أصليها، عياذا بالله من ذلك. أي حياة، أي حياة، وقد قطعت الصلة بالله جل وعلا. والله ما أعلم كيف يعيش ناس بين آباء وأمهات مسلمين ويرون المسلمون يشهدون الصلاة ومع ذلك لا يصلون. يقول: فاستغرب قريبي، قال: لا تصلي؟ كيف تريد السعادة؟ كيف تريد الراحة؟ كيف تريد الطمأنينة؟ يقول: ثم قال: صل، وخاصة صلاة الفجر مع جماعة المسلمين. يقول: والله يا قهر، لما حافظت على الصلاة، يقول: ترى وجهي أسمر، لكني والله أرى في وجهي في المرآة نور عجيب، وأرى في قلبي انشراح في صدر عجيب. قلت: أسأل الله أن يثبتني. يقول: لكن أهل الشر بدأت العروض، العروض نريد أن تسجل جلسة جلستين، لأن أعداء الدين لا يتركون العبد. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. من سعة رحمة الله عز وجل وقربه بعباده، امرأة زلت بها القدم في شراك المعاكسات الهاتفية، وهي الآن كثيرة بين شباب المسلمين وشابات المسلمين، والله المستعان. كم من الشباب يشتكي العشق والحب والغرام، لا ينام الليل، حسرة وندامة، نسأل الله السلامة والعافية. هذه المرأة وقعت في المعاكسة، ألانت الخطاب، فطمع فيها الذئاب الذين في قلوبهم مرض، لكنها أفاقت من سكرتها وعادت إلى الرحمن الرحيم، فأعلنتها توبة للعظيم سبحانه، فقبل الله التوبة لأنها خرجت بصدق، دمعات حارة، لكن هذا الذئب البشري لم يتركها، أخذ يهددها بما معه من صور وأشرطة تسجيل، وقال: إن لم تخرجي معي لأقدمن هذه الأشرطة وهذه الصور إلى من خطبك. قالت: قدمها، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر، إنه الإمام. قامت في وقت النزول الإلهي، في وقت نزول العظيم سبحانه، فقالت: يا رب سترت علي وأنا أعصيك، يا رب سترت علي وأنا أعصيك، فلا تفضحني وقد تبت إليك، يا رب اكفنيه بما شئت، يا رب استر علي في الدنيا والآخرة. فيجيب الرحمن الرحيم، كيف لا يجيب وهو أرحم الراحمين، كيف لا يجيب وهو أكرم الأكرمين، كيف لا يجيب وهو الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسطها بالنهار ليتوب مسيء الليل. أجابها مفرج الكربات، أجابها الذي يسمع الصوت ويرى المكان ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نصرها بأمر من عنده، ذهب هذا الخبيث، ذهب هذا الشاب الظالم لنفسه، وفي الطريق يحصل حادث فتحترق السيارة ويحترق ما فيها من صور وأشرطة. إنه الستار سبحانه، إنه العظيم سبحانه. فهل نتعرض إلى رحمته؟ هل نتعرض إلى سعة رحمته وعفوه وغفرانه؟ الله يتحبب إلينا، الله يتودد إلينا، وهو غني عنا، فكيف بنا المساكين؟ فكيف بنا الضعفاء؟ ننصرف ونعرض عن الله جل جلاله. من آخر الأسباب الدعاء، الدعاء أحبتي في الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم وربي، كم قبل من تائب، كم فرج كربة مكروب، ونفس هم مهموم وغم مغموم، لأنه الذي يسمع الشكوى سبحانه وتعالى. شاب ذلت به القدم في المخدرات واستمر سنوات، يقول: وفي ليلة من الليالي أعود إلى بيتي في الساعة الثالثة ليلا، وإذا بالمطر ينزل، وإذا بداعي الإيمان يدعوني أن أرفع يدي إليه. يقول: فأرفع يدي، وقبلها رفعت قلبي وجعلته بين العظيم، فقلت: يا حي يا قيوم، يا رحيم يا ودود، اللهم اهد قلبي يا رب العالمين، اللهم لا تمتني على هذه الحال. يقول: والله ما هي إلا أيام يسيرة إذا بنور الهداية يدخل قلبي، لحيته الآن تملأ ما بين منكبيه، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم وإياه على الحق، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أختم الحديث بذكر بعض القصص على إيجاز شديد للتائبين، لأن بسماعها عبرة، بسماعها عظة، بسماعها تشويق إلى العودة إلى العظيم، بسماعها تعرف عظمة العظيم، وتعرف رحمة الرحمن الرحيم، وتعرف مغفرة الغفور، تعرف ود الودود، تعرف اللطيف سبحانه وتعالى. هذا رجل يحدثني بنفسه، يقول: جلست سنوات لم أسجد لله سجدة واحدة حياذا بالله من ذلك. ويقول: من أكبر مروجي منطقة الرياض، يقول: وأسكن في فندق الشيراتون، أجلس عن أهلي وهم في الرياض بالأشهر. يقول: تخيل 7 أشهر لا أرى أمي ولا أبي وهم بجانبي بقربي في نفس المدينة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: وفي ليلة من الليالي لما أراد الذي يهدي سبحانه أن يهديني، بعدما انتهيت من توزيع المخدرات جلست في أحدى المقاهي، فإذا بعامل من الجنسية البنغلاديشية يقدم لي الشاي. يقول: ثم يمسك بجيبي، يقول: والله ما أعلم كيف تجرأ وأمسك بجيبي، ثم قال: يا محمد، أتعرف لماذا الله خلقك؟ قلت: نعم. قال: أتعرف لماذا الله خلقك؟ يقول: ثم أخذ يقرأ علي آيات في وصف النار كأني أول مرة أسمعها، ثم قلت له: خلاص أنا تائب إلى الله، أنا منيب، أنا أواب. يقول: فذهبت إلى بيتي بالساعة الواحدة ليلا، يقول: فإذا بأجد والدتي المصلية القائمة تصلي، يقول: تدعو بهذا الحرف وهي تبكي: اللهم اهد قلب ولدي. يقول: فلما انتهت قبلت رأسها وضممتها، قلت: أبشرك لقد تبت إلى الله. يقول: فاحتضنتني والله ما كادت تتركني، أخذت تبكي وتحمد الله أن رأتني قبل موتها تائبا إلى الله. الله أكبر، الله أكبر. وهذه حادثة لشاب أيضا يحدثني بها عن نفسه، يقول: سبب هدايتي أختي، يقول: أختي ما عرفت إلا بسجادتها ومصحفها، يقول: عرفت بين البنات بصيامها لأيام الاثنين والخميس وبذكرها وبقراءتها للقرآن. يقول: والله نذهب إلى البر وهي بسجادتها ومصحفها، وهي دائما ما تناصحني وتذكرني، وخاصة الأغاني، تقول: اتق الله ولا تسمع إلى بريد الزنا. يقول: وفي سفرة من السفرات خرجت أنا وهي وإختين من أخواتي، يقول: فإذا به يحصل حادث وتصبح الضربة على هذه الأخت، يقول: والله إنها في سكرات الموت، يقول: وهي بين يدي، وإذا بها تراني وتقول: اتق الله اتق الله، ثم تقول: لا إله إلا الله، فيقبض الله روحها بعد أن ختمت حديثها بشهادة أن لا إله إلا الله. يا لها من ميتة حسنة. يقول: بعدها تبت إلى الله وأبشرك أنني إن شاء الله من الصالحين، وأسأل الله أن يثبتني، اللهم آمين يا رب العالمين. وهذا شاب يقول: زلت بي الأقدام في المخدرات ومع النساء، يقول: فتعرفت على امرأة ذات مكانة عالية، يقول: ولي علاقات مع غيرها، يقول: فاستخدمت السحر، وأصبحت تراقبني أينما ذهبت، اتصلت علي وقالت: أنت فلان وأنت الآن تلبس كذا، ولماذا حادثت البنت الفلانية كذا. يقول: فكنت أن أجل جنوني، يقول: وأنا كنت ضعيف الصلاة. يقول: فلما زادت بي الهموم وزادت بي الغموم ما تذكرت إلا العظيم مفرج الكروبات سبحانه. يقول: فأصبحت أحافظ على الصلوات، وأصبحت أقوم الليل وأبكي بين يدي الله وأقول: يا رب يا رب أنقذني من هذه المرأة، وأعاهدك بتوبة صادقة، أعاهدك يا رب أنني أتوب إليك. يقول: والله ما هي إلا أيام، فإذا بالله عز وجل يصرف عني هذه المرأة، يقول: وأنا الآن والله أعيش سعادة، يقول: لا يعلم مداها إلا الله. ويقول: كنت أسأل، يقول: هل يعني وجدت فرق بين الحياتين؟ يقول: والله ليس هناك مقارنة، يقول: والله ما أستطيع أن أصف لك ما بداخل قلبي من شعور. فأسأل الله أن يثبته وجميع الحاضرين والمستمعين. هذه حادثة أخرى، كنت في زيارة لسجن الحائر، لما انتهيت من الكلمة التقيت ببعض الإخوة هناك، فحدثني أحد الإخوة قال: يقول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول: والله ما علم بحقيقة خلقي ولماذا خلقت إلا لما دخلت هذا السجن. يقول: لما جاء المشائخ وحدثوني عن أنني لم أخلق للمخدرات، هو تاج المخدرات، لم أخلق للمخدرات ولم أخلق لسماع الغنى، إنما خلقت للدعوة إلى الله وللعبادة، يقول عاهدت نفسي وأنا في هذا السجن، يقول وأبشرك أنه أسلم على يدي 10 أشخاص. الله أكبر يا أخوان. ثم أحضرهم فسلمت عليهم واحدا واحدا. يقول والله لو دفعت أموالي كلها لا أستطيع أن أجد مثل هذا الكنز العظيم. الله أكبر، الله أكبر. وشاب آخر في هذا السجن يقول أريدك أن توجه رسالة، رسالة من سجين، رسالة من سجين لإخواني وللشباب، أحذرهم، أحذرهم من زملاء السوء، أحذرهم من زملاء السوء. يقول أنا والله ما كنت أدخن، وإذا ركبت مع شباب يدخنون أنني أطلب أن أوقف السيارة وأنزل. يقول انظر هذه حالي، فإذا بخطوات الشيطان. يقول أنا الآن تبت إلى الله وأبشرك أقوم الليل وأحفظ القرآن، لكن في قلبي حسرة، في قلبي حسرة. أنا الآن محكوم علي بالقصاص. ما القضية؟ قتلت شخص بسبب حشيش، سيجارة حشيش، سيجارة حشيش أقتل فيها. نعم نعم. يقول والأمر أعظم، أمي، أمي من 7 أشهر ما رأيتها إلا مرة واحدة. يقول الكل تخلى عني، الكل تخلى عني إلا أمي المسكينة ضعيفة، أصيبت يقول بمرض السكر والضغط. يقول ولم تتعن أقابلها إلا مرة واحدة، وبيني وبينها شبوك، فأرجو أن تبلغ رسالة لإخواني يحذروا من جلساء السوء. نعم صدق والله، والله كم شخص في السجن الآن يعض صابع الندم بسبب أنها طاع شياطين الإنس. نسأل الله أن يحرسنا وإياكم منهم. آخر حادثة وفيها عبرة وفيها عظة لمن ألقى السمع، هذه المرأة زلت بها القدم أيضا في شراك المعاكسات، ذهبت إلى الثانوية وقد تجملت وقد تعطرت، فإذا بذئب بشري قد ضعف عنده الإيمان يلقي برقم هاتفه على هذه البنت، تتردد في أخذ الهاتف، فيأتيها داعي الشيطان أن خذ الرقم. أخذت الرقم. وحدثني بهذه الحادثة من باشر القضية، يقول اتصلت وألان لها الخطاب وزين الشيطان الحديث، استمرت العلاقة أسابيع، فإذا بهذا الرجل الذي ضعف الإيمان يطلب منها ماذا؟ يطلب منها الركوب معه في السيارة، فخافت ورفضت، لكنه أخذ يلين الخطاب وبعبارات جميلة. ضعف جانب المرأة، خاصة أن النساء عموما ضعيفات في هذا الجانب، سريعة التأثر، وأخذ يخاطبها بما بينهم من حب ويقول ألم تثقي فيني إلى الآن؟ قالت لا، ما استعدني مجرد دقائق. قال لك ذلك، ركبت معه دقائق ثم أنزلها إلى مدرستها، وهذا طعم يضع شياطين الإنس لإيقاع البنات في هذا الفخ الخطير. طلب منها بعد أسبوع اللقاء، فكانت عبارات الرفض أقل بكثير، لانت فركبت معه، فإذا به يتجه بها إلى إحدى المخيمات خارج منطقة الرياض. لما فارقت البنيان أحست بخوف وقلق، فقالت ما الأمر يا فلان؟ قال الأمر يسير، نجلس في هذا المخيم ساعة ثم نعود. قالت لا، مدرستي، أنفضح. قال لا عليك. فأخذت تتوسل إليه، تترجاه بما بينهم من حب وعلاقة، وتخوفه، فإذا بذاك الوديع، ذاك اللطيف، إذا به ذئب، إذا بالعبارات اللينة، إذا بها عبارات قاسية وحشية. كأن الرجل تغير، كأنه اختلف، لم يعد الرجل الذي كانت تكلم، لم يعد الرجل الذي كانت تحبه، الذي كانت تؤمن أنه فارس الأحلام. نعم هم كذا الشباب يريدون أن يأخذوا شرف المرأة وعندها ثم يرمونها. أخذت تتوسل إليه، فلم تفد النداءات ولا التوسلات، فمارت معها أكرمكم الله فاحشة الزنا، قضى عليها، أخذ عرضها، شرفها، حياها. أصبحت تفكر كيف أقابل أهلي، ماذا يقولون؟ بأي وجه؟ وتبكي. ولم تنتهي الحادثة على هذا الأمر، بل استمرت وأبقاها في المخيم، فأصبحت تتوسل إليه بأن يعيدها. رافض، اتصل بزملائه، اتصل ليشاركه الجريمة، اتصل ليشاركه الفسق والهجوم. أتى موعد خروج البنت، تنتظر الأم، ينتظر الأب. تمر الدقائق ساعات، والساعات أيام. الأب مسقط في يده، الأم مغشي عليها، الإخوة اسودت وجوههم، عرضهم في خطر، كرامتهم في خطر، شرفهم ذبح. اتجهوا إلى السلطات، إلى الشرط، إلى الهيئات، يستنجدون بهم بعد الله. يستمر البحث، يأتي البلاغ إلى أبطال الحسبة، إلى الرجال الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، الذين يضحون بأوقاتهم، يضحون بحياتهم في سبيل المحافظة على السبيلة. فأعلنوا الجهاد للبحث عن هذه المسكينة. يقول: من باشر الحادث أصبحنا نراقب المخيمات، فقررنا أن نذهب إلى هذا المخيم بالنهار. اتجهنا إلى المخيم، فإذا بنا نسمع صوت أنين. ندخل المخيم، يزيد الصوت، نتجه إلى مكان الصوت. إذا بها حفرة قد جعلت فيها هذه البنت، قيدت يديها وقدميها في منظر رهيب، في منظر محزن، في منظر مفزع. يقول: والله بكينا وحزنا لهذا المنظر. لما رأتنا بكت، بكت، بكت، قالت: ليتني مت قبل هذا، ليتني مت قبل هذا. لا تذهبوا بإلهي، بأي وجه أرى أبي، وبأي عين أرى أمي، وبأي أذن أسمع خطاب إخواني. اقتلوني، دعوني أموت، لا أريد أن أرى أهلي. تحطمت حياتي، انتهت كرامتي. فأخذ الإخوان يهدئونها ويبينون لها سعة رحمة الله. قالت: كيف قتلني هؤلاء؟ في الليل يتبادلون، في الليل يتبادلون الجرم، وفي النهار حبيسة هذه الحفرة. دعوني أموت، دعوني أموت، لا إله إلا الله. إنها صرخة، صرخة من بنت. لطالما تعددت هذه الصرخات من بنات المسلمين. أفيقي أخي، وأنتم يا شباب، يا من تجراتم على عرض المسلمين، ألا تفكر، ألا تفكر فيما حصل لأهل هذه البنت؟ ألا تفكر فيما حصل لها؟ أين أثرك؟ أين خوفك من الله؟ كيف تقابل الله؟ ما أمرك يوم تقف بين يدي الله؟ تقف حامل قدمين، عار الجسد، وقد انتهك عرض امرأة مسلمة، دنست شرفها، قضيت على عفتها. ألا فلنتق الله، ألا فلنتق الله شباب وشابات، نعود إلى الله، نتوب إلى العظيم سبحانه، فنجده غفور رحيم. اللهم يا تواب، يا غفور يا رحيم، اللهم اغفر لي وللحاضرين والسامعين يا رب العالمين. اللهم تب علينا وعليهم يا رب العالمين. اللهم امنن علي وعليهم بتوبة من عندك، تمحو بها ذنوبنا صغيرها وكبيرها يا حي يا قيوم. اللهم اصلح فساد قلبي وقلوب إخواني يا رب العالمين. اللهم اجعل قلوبنا طاهرة نقية يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم سدد رميهم وسدد سهامهم واجمع كلمتهم عن الحق يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم اجمع الكلمة، اللهم اجمع الكلمة على الحق. اللهم قنا مضلات الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم قنا مضلات الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم قنا مضلات الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين. اللهم اقبل أوبة المنيبين، اللهم اقبل أوبة المنيبين يا رب العالمين. اللهم اجمعني وإخواني في جناتك جنات النعيم. اللهم اجعل هذه الكلمات خالصة لوجهك، اللهم اجعلها في ميزان الحسنات، اللهم انفع بها من تكلم بها ومن سمعها يا رب العالمين. وفي نهاية هذا الحديث أعتذر أحبتي في الله على الإطالة، وأشكركم على جلوسكم واستماعكم، وأشكر القائمين على هذا الملتقى. اللهم اجزهم خيرا، اللهم اجزهم خيرا، اللهم اجعل ما قاموا به في ميزان الحسنات، اللهم اجعله خالصا لوجهك يا رب العالمين، اللهم وفقهم وسدد جهودهم يا رب العالمين، اللهم تقبل منا ومنهم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا. الآن وفي جميع التسجيلات الإسلامية، بسم الله الرحمن الرحيم، اللعبة الجديدة، كل يوم في بلادي لعبة منهم جديدة، فأين الليبراليون والعلمانيون؟ قتلوها ثم ساروا، فأين الليبراليون والعلمانيون الذين يطنطنون صباح مساء بالأقلام والفضائيات والقنوات والجرائد والمجلات عن حقوق المرأة؟ هل أشبعوا هذا الموضوع بحثا وحديثا وكلاما أن حقوق المرأة عندهم لا تتجاوز المضيفة في الطائرة أو القائدة في الباخرة والسيارة؟ تعالت لم نجد منها مفيدا، أين هم عن صنع بيت وبلاد وعقيدا؟ ألعبوا عن عارساتهم. مليون وخمسمائة ألف فتاة فاتهن أمر الزواج، أيهم أعظم، هذه القضية أم قضية أن تكون المرأة عضو في سلك دبلوماسي أو في غرفة تجارية؟ والله لا نريدها عاطفة ولا حماس. اللعبة الجديدة، أين الذين يعنيهم شأن المرأة؟ أرقام 491 صك زواج و634 صك طلاق. أليس هذا هو الذي يدعو إلى مراجعة شأن المرأة في تربيتها، في سلوكها، في معاملتها، في تهيئتها للحياة الزوجية؟ لم يبحث هذا أبدا. نشرت إحدى الصحف المحلية عن فتاة سعودية. الآن وفي جميع التسجيلات الإسلامية، بسم الله الرحمن الرحيم، ابن الوالي، ابن الوالي، سيف الله المسلول، ابن الوليد. فتعالوا ننبش أوراق التاريخ، تعالوا نستعيد الماضي، ففي قراءة التاريخ صور وعبر. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإذا ذكرت المعارك ذكر ذلك الرجل خالد، إذا ذكرت العبقرية الفذة في ميدان القتال ذكر ذلك الرجل ابن الوليد، إذا ذكرت التضحيات والبذل ذكر ذلك الرجل خالد ابن الوليد. وفي معرفة أخبار أولئك الرجال رفع للهمم وتجديد للطاقات، تعالوا نقرأ عن بطل الأبطال. ما من صغير في أدنى بلاد الإسلام ولا كبير في أقصاها إلا وهو يعرف ذلك الرجل إنه خالد. بل هما لحربه زآه، وبجفه صمصامات البتار. الآن وفي جميع التسجيلات الإسلامية، بسم الله الرحمن الرحيم، إنها جريمة الاستطاف، إنها جريمة الاستطاف، إنها جريمة الاستطاف. شاع نور الصبح وجلى بالظلام، وشرقت شمس العطايا من جديد، قامت الأمور من بعد المنام، وفرحت جريمة الاختطاف. تقول هذه المرأة أنها وضعت على نوافذ حديث وأحكمت غلق الأبواب خوفا من هذه العصابة أن تختطف أحد أطفالها، تقول فقمت من الليل. جريمة. شافها مجرم وخطاط بانتقام، واختطفها من على جريمة الاختطاف. جريمة الاختطاف. علينا عباد الله أن نتقي الله في هذه القضية، علينا أن نحذر كل الحذر. إذا سمعنا في حي من الأحياء أن شابا واقع بالمخدرات، سارعنا لعلاجه، للتبليغ عنه، سارعنا لتخويفه، لتذكيره بالله سبحانه وتعالى. جريمة الاختطاف. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الآن وفي جميع التسجيلات الإسلامية، بسم الله الرحمن الرحيم. السحر ذلك العالم المجهول. ذلك العالم المجهول. ذلك العالم المجهول. كان بعض السحرة يقطنون ويسكنون القبور والأمكنة الموحشة ويتجسدون في أجساد الموتى ويقومون بالسطو ليلا على الآدميين فيمتصون دماءهم. السحر ذلك العالم المجهول. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. حقائق. كانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا تحكم على السحرة بالإعدام حرقا في الميادين العام. غرائب. أبشع وأقسى طريقة اتبعت لعقاب الساحر هي التي طبقتها محاكم التفتيش في أسبانيا. يعلقونه من ساقيه بعد ربط يديه إلى جانبيه في عجلة كبيرة. حقيقة الوجه. عبارة عن ريح وجسم الإنسان به مسام، ولذلك يمكن للشيطان أن يدخل من أي مكان في جسم الإنسان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. وعندما يدخل الشيطان في بدن الإنسان يتوجه مباشرة إلى المخ وبحسب المهمة التي أرسل إليها. أثبتت البحوث الطبية أن مرضى الصرع الذين يصرعون لديهم ذبذبات أثيرية غريبة مستقرة في المخ وتقرأها الكثير من الأجهزة التي تقرأ ذبذبات المخ عند المصرعين. كيف يحضر الجن؟ يدخل الساحر في غرفة مظلمة. في غرفة مظلمة. ثم يشعل نارا. ثم يشعل نارا. ويضع على النار نوعا من البخور حسب الموضوع المطلوب. اسمع، لا تغتسل بالماء لمدة 40 يوما أو لمدة شهر. أفهمت؟ فإذا قال لك الراقي لا تغتسل بالماء لمدة 40 يوم أو لمدة أسبوع أو لمدة أسبوعان فاعلم أنه ساحر. فاعلم أنه ساحر خبيث. أنواع سحر. وأنواع سحر التفريق. التفريق بين الرجل وأمه. التفريق بين الرجل وأبيه. التفريق بين الرجل وأخيه. التفريق بين الرجل وصديقه. التفريق بين الرجل وشريكه في التجارة. التفريق بين الرجل وزوجته. وهذا النوع أخطرها وأكثرها انتشارا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. غرائب. لا بأس بالجلسات الكهربائية في أثناء العلاج الطبي، يعني في المستشفى عن طريق متخصص طبي، فإنها تساعد على إيذاء الجن وتعجيل الشفاء بأمر الله. أعراض السحر. حب الوحدة، الانطواء الكامل، الصمت الدائم، كراهية الاجتماعات، الشرود الذهني، الصداع الدائم، الهدوء والسكون والخمول الدائم والغير طبيعي. السحر ذلك العالم المجهول. الحالة الأولى، إما أن يصرع المريض على الفور وينطق على لسانه الشيطان الموكل بالسحر، فعند ذلك تتعامل معه حسب ديانة. السحر ذلك السحر العالم المجهول. محاضرة لفضيلة الشيخ ممدوح الحربي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. وختاما تودعكم مؤسسة صدى التميز للإنتاج الصوتي والمرئي، المملكة العربية السعودية، الرياض، حي الملز، صندوق بريد 246502، هواتف 291-9-222 291-9444، ناسوخ 291-5590. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم هذا العمل باستوديو صدى التميز. الهندسة الصوتية والإخراج أبو إبراهيم. هل ترى ينفع الندم حينما زلت القدم؟ هل ترى ينفع الندم حينما زلت القدم؟ حرقة تملأ الجوى